معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. هذا خبر أخبر الله تعالى به، وخبر الله الصدق بعينه. يقول تعالى: ولو بسط الله الرزق، أي وسعه ونشره للعباد، لبغوا في الأرض. والله العظيم، ومعنى بغوا تجاوزوا الحد. خبر إلهي كما هو تشاهدون. لو أن الله تعالى بسط الرزق على الإنسان لبغى وظلم واعتدى وتجاوز الحد. وبسط الرزق ونشره وتوسعته للإنسان، فلهذا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لمن يشاء بحسب علمه الأزلي القديم وبمعرفته لعباده وأحوالهم. يروى أن مجموعة كانت في الصفة دكة الأغوات من الفقراء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنهم تمنوا لو أن الله يرزقهم كما رزق فلان وفلان وفلان. فأنزل الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ظلموا واعتدوا. وهذا طبع الإنسان. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث. لو كان لك يا ابن آدم واديان من ذهب لتمنيت الثالث، ما تكتفي بالواديين من ذهب. ولكن الله عز وجل يبسط الرزق حسب علمه بعباده، يوسع على هذا ويضيق على هذا لحكم عالية. فلو بسط رزق كله ما بقي من يخدم الأرض أبدا. لولا وجود فقراء كيف يصنع الصانعون ويبني البناؤون ويحط الحارثون؟ لا بد من هذا. إذن فلنرضى بقسمة الله عز وجل، فإن ضيق عليك فلعلم أراد ذلك وهو في صالحك، وإن وسع فهو يبتليك ويختبرك كذلك. ومعنى هذا من وسع الله عليه يجب أن لا يطغى وأن لا يتكبر وأن لا يتناول ما ليس له، وأن ينفق بحسب ما أنفق الله عليه، لا أن يسرف ويترف المال. ومن ضيق الله عليه فليحمد الله وليصبر، فإن ذلك لحكمة إلهية. ما وسع على عبد إلا لحكمة، ولا ضيق رزق على عبد إلا لحكمة، وهو الحكيم العليم. هذا هو خبر الله. فعلى الذين وسع الله عليهم أن لا يطغوا في ذلك المال، يبني بناء يوجد ثانية، يشتري دابة يوجد ثانية، يملك سيارة يوجد ثانية، وهكذا بلا حد ولا نهاية. معشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هيا نتدارس هذه الآية الكريمة. يقول الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فمن بسط الله عليه رزق فليعرف هذه النعمة وليشكر الله عليها، ولا يسرف ولا يترف، وليقتصد وليتأدب مع الله الذي أنفق عليه، لا أنه وسع عليه رزقه فيترف ويسرع في الفجور والباطل والطعام والشراب بلا حساب. لا بد من الحياة من الله والتأدب معه والإنفاق بحسب الحاجة لا بالإساف والترف. ومن ضيق الله عليه امتحانا له وابتلاء فلا يجزع ولا يسخط بل يحمد الله ويشكر ويصبر على ما ابتلاه به. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر بنظام ما يشاء لأنه خبير بعباده بصير بأحوالهم مطلع عليهم. غمض عينيك وافتحهما في الأرض هذا فقير وهذا غني أليس كذلك؟ هذا محتاج وهذا مستغني. من فعل هذا؟ الله جل جلاله. لماذا؟ ليمتحنهم. هل يشكر الله هذا الغني وينفق في مرضات الله أو يترك ويفسق ويفجر؟ هذا الفقير هل يسرق ويكذب ويفجر وإلا يصبر ولا يجزع ويحمد الله ويشكره؟ هذا هو الابتلاء. خلاصة القول إننا مبتلون. من ابتلاه الله بالغنى يجب ألا يسرف وألا يترف وألا يغالي في ذلك وليقتصد ولينفق مما آتاه الله ليوفر له الدار الآخرة. ومن ضيق عليه ما يكذب ولا يثق ولا يفجر بل يتقي الله وليصبر على ذلك الابتلاء وإن جاع وإن عطش وإن عري لأننا مبتلون. والله عليم بأحوالنا الظاهرة والباطنة. وما أغنى فلان ولا أفقى فلان إلا لحكمة وعلم. عبيده يتصرف فيهم بحكمته وقدرته. ثم قال تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. من هو هذا؟ الله جل جلاله رب العالمين خالق السماوات والأرضين الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه. هو الذي ينزل الغيث أي المطر من السماء من بعد ما يقنطون ويأسون. كم من بلاد يصابون بالقنوط واليأس ولكن بعد ذلك ينزل الغيث. وهذا حصل في مكة. منعهم الله المطر 7 سنوات فهاجوا وماجوا كادوا يهلكون ابتلاء لهم امتحانا ثم أنزل الغيث عليهم. وهكذا في الشرق والغرب يبتلي الله عباده يمنع عنهم المطر لينظر أيشكرون أم يكفرون يصبرون أم يجزعون. ينزل المطر لينظر أيشكرون أم لا يشكرون. وهكذا ابتلاء وامتحان. هذه دار الابتلاء. الدنيا دار الامتحان والعمل ما هي دار السعادة. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته على تلك البلاد فتنبت الأرض النباتات والزروع ويعودون خيرا مما كانوا. وهو الولي لأوليائه. من والاه الله وتولاه لن يضيعه لن يهلكه لن يخسره أبدا بل يربح ويسعد. وهو الولي الحميد الذي يحمد على كل أفعاله. يحمد على غنى الغني وفقر الفقير وعلى مرض المريض والصحة الصحيحة. يحمد ذا على ذلك لأنه هو الخالق لذلك المدبر الحكيم. ثم قال تعالى ومن آياته الدال على وجوده وعلى ألوهيته وعلى علمه وحكمته وقدرته ورحمته. هذه الآيات منها خلق السماوات والأرض. من خلق السماوات 7؟ لابد من خالق. من هو؟ الله. خلق السماوات يدل على خالقها وإلا لا؟ هذه الحديدة تدل على من أوجدها وإلا لا؟ وجدت بنفسها هذه؟ ما رأينا كيف يعملون؟ هذه السماوات من أوجدها؟ لا بد لها من موجد. ألا إنه الله رب العالمين. هذه الأراضي من خلقها؟ من نصب جبالها؟ من أنزل من أمطارها؟ من أجرى مياهها؟ من خلق الإنس والجن فيها؟ هذه البهائم هذه المخلوقات من خلقها؟ لا بد لها من خالق. ألا وهو الله. يقول ومن آياته الدالة على وجوده وألوهيته وقدرته ورحمته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. فالسماوات الملائكة يسبحون الله الليل والنهار، والأراضين في هذه المخلوقات من الإنس والجن والحيوانات، هو من الخالق سوى الله؟ ألا وهو الخلاق العليم، ألا والله هو الخالق، يجب أن يعبد وحده ولا يعبد معه سواه، يجب أن يعظم وأن يكب وأن يجلى وأن يطاع وأن يحب من أجله وأن يبغض من أجله، إذ هو ربنا ورب العالمين. يقول وهو على جمعهم يوم القيامة قدير. فرقنا في الأرض بلايين الأجيال جيل بعد جيل مشتتون ويجمعنا في ساحة فصل القضاء يوم القيامة، وهو على جمعهم بعد تفرقتهم قدير. ما نحن مفرقون، أجيال تمضي وإلى لا، مئات الأجيال آلاف جيل بعد جيل مفرقون في الأرض، والله قادر على جمعهم، ووالله ليجمعهم في ساحة واحدة ليجزي العاملين على عملهم. من كان من أهل الإيمان وصالح الأعمال أسكنه الفراديس العلا، ومن كان من أصحاب الشرك والكفر والفسق والفجور أنزلهم إلى الدركات السفلى. هذه أخبار الله عز وجل. ومن آياته خلق السماوات والأرض، أي إيجادهما وما بث ونشر فيهما من دابة، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وسوف يجمع الخليقة كلها في ساحة فصل القضاء يوم القيامة. ثم قال تعالى خبر عظيم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ما أصابك يا ابن آدم من مصيبة إلا بكسبك أنت، بكسب يدك، سواء كان فقرا أو غنى، صحة أو مرض، عزة أو ذل، ما من مصيبة إلا ويد الإنسان هي التي كسبتها. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ماذا نقول في هذا الخبر العظيم؟ والله لحق وصدق، ما أصاب البشرية من مصيبة إلا بذنبها وكتابها. ونحن الآن ننتظر ماذا يصيب الله البشرية على انتشار فسقها وفجورها وكفرها وإلحادها. ولنا أمثلة حية: أما كان المسلمون أعزاء سعداء كراما؟ بلى، ثلاث قرون، القرون الذهبية ثلاثة، الأول والثاني والثالث، كيف نزلوا وهبطوا بما كسبت أيديهم، حتى الفرد حتى الجماعة حتى الأمة، ما من مصيبة إلا بذنب. فإن كان المصاب مؤمنا فهذه المصيبة تكفر ذنوبه، إن كانت له ذنوب، لا ذنوب له، طيب طاهر، ترفع قيمته ودرجته. وإن كان غير مؤمن غير صادق فالمصيبة عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. وما أصابكم من مصيبة صغيرة كبيرة فبما كسبت أيديكم، ومع هذا والله يعفو الله عن كثير. لو كان يواخذنا بكل ذنب ما نوجد، ما نحيا، نموت ونهلك، ولكن يعفو عن كثير من ذنوبنا وخطايانا ومساوينا. هذه الحقيقة نتأملها كما تأملنا الأولى: لو بسط الله الرزق على عباده لا بغوا في الأرض، أليس والله العظيم. المسألة الثانية: ما أصاب من مصيبة تصيب الإنسان إلا بذنبه، الذي يسرق تقطع يده، هذه المصيبة منين جاءت؟ بذنبه وإلا لا؟ الذي يزني يرجم أو يقتل، أليس هذا بذنبه؟ الذي يصاب بالمرض في نفسه بشرب الحرام وأكل الحرام من نفسه، وهكذا. ما من مصيبة إلا بذنب سبق، ومع هذا يعفو الله عن كثير من ذنوبنا، أي ليواخذنا بكل ذنب ما نعيش ولا نبقى يوم واحد، لكنه يعفو عن كثير. ومعنى هذا يا معشر المستمعين، إذا أصيبنا بمصيبة فلنرجع إلى الله بالدعاء والاستغفار والندم على ذنوبنا حتى يعفو عنا ويشفي مرضنا أو يرفع الذل الذي أصابنا، نعود إلى الله عز وجل. ثم يقول تعالى وما أنتم بمعجزين في الأرض لله، نحن نعجز الله، ما قيمتنا ما قدرتنا، كل ما عندنا من عند الله، كيف نعجز الله ونغلبه، كيف نحاربه بترك عباداته وعبادة غيره، كيف نحاربه بالكفر والشرك والفسق والفجور، لما نعجز الله بهذا؟ إنه على كل شيء قدير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، والله ما لنا من غير الله ولي ولا نصير، ينصرون عن الله وينصرون بين أبدا. فإذا أرادنا الله بسوء لن تستطيع الدنيا كلها أن تصف ذلك عنا، ما عندنا ولي سوى الله عز وجل يتولانا، ما لنا من نصير، ينصرون عن الله إذا أراد الله هزيمتنا أبدا. ومعنى هذا يا معشر المستمعين، هيا نلجأ إلى الله، نلجأ إلى الله في كل حياتنا. إن أصابنا خير حمدنا الله وشكرناه، إن أصابنا شر لجأنا إلى الله واستغفرناه وتبنا إليه، ما نقبل أبدا على المعصية ولا نريدها ولا نطلبها. ما حرمه الله من القول أو العمل واعتقاد يجب أن نتجنبه ونبتعد عنه، وما أوجبه الله وأمر به وألزمنا بفعله أو قوله يجب أن نفعل ونقول ونعتقد. وإذا امتحننا وابتلانا ليختبرنا فلنصب على ذلك ونحمد الله ونشكره، والعاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين. هذا الذي ينبغي أن نعيش عليه معشر المؤمنين والمؤمنات. إذا رزقنا الله نعمة من نعم ما نفسق بها ولا نفجر ولا نطغى ولا نتكبر، بل نتواضع ونقتصد في الإنفاق وننفق في سبيله. وإذا ابتلانا بفقر وحاجة نفزع إلى الله بالاستغفار والبكاء بين يديه ساجدين باكين، نطلب أن يحل مشكلته، لا نعرض عنه ولا نلتفت إلى غيره. وهكذا ينبغي أن نعيش على هذا المنهج الرباني. واسمعوا الآيات مرة ثانية، ولو بسط الله رزق لعباده ماذا يحصل؟ لبغوا في الأرض، وقد شاهدنا هذا، المترفون بالمال والأولاد والسلطان يفسقون يفجرون بلا حساب بالمشاهدة. ولكن الله ينزل بقدر ما يشاء، يغني ويفقر، يعطي ويمنع لحكمه العالية، لأنه عليم بعباده وبأحوالهم. فلا نفزع إلا إلى الله ولا ننجأ إلا إليه. وهو الذي ينزل الغيث، من ينزل المطر؟ نستسقي اليوم الخميس يوم الاثنين نبكي، إن شاء سقانا وإن شاء منعنا، إذا ينزل الغيث إلا هو، وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته الدالة على وجوده وعلمه وقدرته وربوبيته وألوهيته وكماله خلق السماوات والأرض وما بث فيهما، وخلق من دابة وهو على جمعهم يوم القيامة قدير. ثم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. على سبيل المثال، أما كان المسلمون أعزاء أقوياء قادرين طاهرين، نعم، كيف نزلوا لما أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله فتمزق وتفرق وتشتتوا، سلط الله عليهم الغرب والشرق فاستعمروهم واستغلوهم واستذلوهم، أليس هو ذلك؟ ها نحن أذلاء مهانون، حفنا من اليهود يذلوننا، لماذا؟ لفسقنا وفجورنا وإعراضنا. ويا ويلنا في المستقبل، المسلمون أعرضوا عن كتاب الله أعرضوا عن شرع الله، أخذوا يقننون قوانين، أخذوا يبتدعون البدع. والله إن لم يتداركهم الله بتوبة عاجلة لنزل بهم البلاء ما لم يعرفوه ولم يقع بهم. هذه سنة الله في خلقه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لولا عفوه لما أصبحنا غدا أبدا، ولكن يعفو عن كثير. أخيرا، وما أنتم بمعجزين لله في الأرض. نحن نغلب الله نعجزه؟ كلا وكلا وألف كلا، نحن ضعفاء عاجزون وهو القوي القدير. كيف ما نفزع إليه ونلجأ إليه؟ كيف نعصيه ونتمرد عليه ونخرج عن طاعته؟ نحن غالبون له قادرون على غلبه. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ هل لنا من ولي يتولانا سوى الله؟ أبدا. هل لنا من ينصرنا عن الله إذا أردنا أن يصيبنا؟ لا أحد أبدا. فلم يبق لنا إلى الله فلا نفارق ذكره وشكره وعبادته والحب فيه والبغض فيه. اللهم وفقنا لذلك وإن عليه مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان الحكمة في تقدير الأرزاق وإعطائها بمقادير محدودة. بيان الحكمة في توسعة الأرزاق وتضييقها على الناس هي الابتلاء. أتصبرون أتشكرون؟ هي الحكمة. نعم، يبتليك لينظر تشكر أو لا، يبتليك بالفقر والجاعة تصبر أو تجزع للابتلاء. هو سيدنا ومالك أمرنا يمتحننا بالغنى والفقر بالمرض والصحة. نعم. ثانيا، من مظاهر ربوبية الله تعالى الموجبة لألوهيته على عباده إنزال الغيث بعد اليأس والقنوط وخلق السماوات والأرض وما بث فيها من دابة. من الأدلة الدالة على أنه لا إله إلا الله، لا يستحق أن يعبد إلا الله. من الأدلة هذا الغيث، هذا المطر، من يخلق المطر؟ من ينزل، من ينزله، من ينقله من مكان إلى مكان؟ أيدينا نحن، هو الله. هذه من آياته الدالة على أنه لا يعبد إلا هو ولا يلجأ إلا إليه أبدا، ومع هذا يعبدون الشيطان. نعم. ثالثا، بيان حقيقة علمية ثابتة وهي أن المخالفة للقوانين يترتب عليه ضرر يصيب المخالف. والله نظام عجب لله، قوانين في خلقه، في الأكل، في الشرب، في النكاح، في اللباس، في البناء، في الهدم. إذا خرج العبد عن تلك القوانين بانتظامها لابد أن يصاب بالمصيبة. نعجل الآن، كل 5 كيلو تمر وإلى لحم، غدا ما تستطيع تمشي، خرج عن النظام. اخرج الآن واكشف ظهرك وجسم البرد، بات في البرد، غدا تمرض، خرجت عن النظام. الحياة كلها قائمة على قوانين ربانية، متى خرج عن الإنسان هلك والعياذ بالله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. نعم. رابعا، بيان أنه ما من مصيبة تصيب المرأة في نفسه أو ولده أو ماله إلا بذنب ارتكبه. أي نعم، الذنوب هي لتسبب لنا المصائب. والله العظيم، والذي يجب أن لا ننساه، إذا أصبنا بمصيبة نفزع إلى الله ونلجأ إليه ونتخلى عن معصيته، هذا هو الحل. قال الشيخ في النهر، قال الحسن رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية وما أصابكم من مصيبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من اختلاج عرق ولا خدش عود ولا نكبة حجر إلا بذنب، ولما يعفو الله عنه أكثر. وشاهده وشاهد آخر من كتاب الله تعالى قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. من يعمل سوءا يجز به. ما من اختلاج عرق وعثر قدم أو خدش عود إلا بذنب، يعني ما من مصيبة حتى لو تعثر برجلك في الطريق بذنب من الذنوب. أعيدها: قال صلى الله عليه وسلم: ما من اختلاج عرق، ما من اختلاج عرق يختلق، عرقك يرتعد بسبب مرض، ولا خدش عود، ولا خدش عود يصيبك في رجلك ولا في يدك، ولا نكبة حجر، ولا نكبة حجر تصيبك إلا بذنب، وما يعفو الله أكثر من هذا. والآية الأخرى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت، من يعمل سوءا يجزى به. ومعنى هذا: هيا نتب إلى ربنا، لا نقول إلا ما يرضيه، ولا نفعل إلا ما يرضيه، ولا نؤمن إلا بما يرضيه، نكون أولياء يحفظنا ويقينا من كل مكروه. خامسا: بيان أن من الذنوب ما يعفو الله تعالى عنه ولا يؤاخذ به تكرما وإحسانا. أي نعم، كثير من ذنوبنا يعفو الله عنا ولا يؤاخذنا بها تكرما منه وإحسانا لنا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. قال علي رضي الله عنه: أرجى آية في كتاب الله تعالى هي هذه الآية: وإذا كان يكفر عني بالمصائب ويعفو عن كثير فما يبقى بعد كفارته وعفوه.